ما ننسى اثاره وعلي جدك علي هجمة والداره علي جدك علي هجمة والداره يا يا الغايب منك تدري وتعلم شنري تدري وتعلم تثور على الغصاب حق الإمارة نشدب يا ضلع ملته بناطة تذرع للغصاب حق الإمارة تنشدب يا ضلع ملته بناطة وعلي جدك علي هجماوي يا مهدي للضلع يا مهدي ما ننسى آه يا مهدي ما ننسى أثاره وعلي علي جد يا من كسرى ظل عمك بالحايب والبسمار بالحايب والبسمار بالحايد والبسمار قوم انشد يا هو الطايح يا معتبت باب الدار ها يا معتبت حلمك كم تسرجها وتصيح الثالث وتصيح وتصيح عار أنا شد عالفرج يمت البشارة أظن حتى الصخار مل انتظار اي انا شد عالفرج يمتل وعلي جاي ما شاء الله ما شاء الله هجمة وليل يا مهدينا يا يا مهدينا يا مهدي وعلي جدك علي هجمة ما شاء الله فدوة علي جدك علي هجمة الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي بعيونك دمعة آدم بقلبك لوعة يعقوب بعيونك دمعة آدم بقلبك لوحت يعقوب وبصدرك شهقت يونس يا صبرك صبر أيوب الصخرة تذوب بحسرتك وقلبك صار الزهر ولوعتها يلوم حسين يا المحجوب يلوم حسين إلك جفني المحيب دمعتي جارك يشوبح حالفرج شنو ليلة ونهار إلك جيفني المحيب دمعتي جارة يشوبح حالفرج ليلة ونهار وعلي جدك علي هجمة يا مهدينا الضلع يا علي وعلي هجمة والدار وعلي جد بعيونك دمعة آدم بقلبك لو يا عقوب بعيونك دمعة آدم بقلبك لوعك يا عقوب وبصدرك شهقت يونس يا صبرك صبر أيوب الصخرة تذوب بحسرتك وقلبك صابر ما يذوب وش تنسى الزهر ولوعتها وش تنسى الزهر ولوعتها لا محس حسين يا المحجوب إلك جفني المحب دمعتي جاري يشوح عالفرج ليلة ونهار وعلي جفد واروح لك علي يا مهدينا الضلع يا مهدي يا مهدينا يا مهدي وعلي جدك علي جد ما شاء الله ما شاء الله ايه جماوين داره وعلي اي مصابك يا المهدي مصابك ما مثلي صير يا المهدي مصابك ما مثلي صير مصاب نثروا صفحات سنينك وحت يرقد ويا الباب يا الله صواب عظام بين صوابي صواب عظام آب انغصب مني الوصي شنو تاجل ويزاري وصفت عندي الخصوم ذيك الصدارة انغصب من مين وصي تاجي وصفت عندي الخصوم ذيك الصدارة وعلي جدك علي سوى هجمة يا مهدينا الضلع يا مهدي الضلع عالم سدارة يا مهدي يا الضلع عالم سدارة وعلي جدك علي من غصبة جدك حدار راعي الحق والإسلاح من غصبة جدك حدار من غصبة راعي الحق والإسلاح عافوا نبراس الحكمة وت تبعوا حكمي الأشباع. جدك طاحي بمحرابه غيد راهي وراح الراح. يا الغايب انشد واسمع دم الكرار الصاح. اي دم الكرار هتف وين القيام وين الحضارة. رجع حكمي الجهل هاي الخاسة. هتف وين القيام هتف وين القيام وين الحضارة. رجع حكمي الجهل هاي الخسارة. وعلي جدك عليه هجمة يا مهدينا الضلع يا نشمي يا مهدينا يا مهدي. ما ننسى ثاره وعلي هي جماع والدار وعلي يا صاحب الزمان من غصبه وجدك حدر ضاع الحق والإصلاح. عافوا نبراس الحكمة وتبعوا حكمي الأشباع. جدك طاحي بمحرابك جدك طاحي بمحرابك غيد راهي وراح الراح. يا الغايب ينشد ويسمع دم الكرار الصاح. دم الكرار الصاح هتف وين القيام وين الحضارة. رجع حكمي الجهل هايل خاسة. هتف وين القيام هتف وين القيام وين الحضارة. رجع حكم الجهل هايل. الله لا يخرس سامك وعلي جدك علي هجمة يا مهدينا الضلع يا مهدينا الضلع يا مهدي وعلي جدك وعلي جد وعلي جدك عليه هجمة. يا صاحب الزمان يا الغايب وانت مصابك صار اليوم مساري اليوم مصابين يا نار اللي تطفيها وانت بقلبك نار وانت بقلبك وتشخص عينك لاوين جرح الباقي الدفعه لو طابرت سيف البيت لو طابرت في البيت ينكسر ذاك الضلع صعبا جباره وتظل طابرت علي تجري بغزاره كسر ذاك الضلع صعبا وتظل طابرت علي تجري بغزاره وعلي جد ما شاء الله يا مهدينا الضلع علي جدك علي علي جدك علي هجمة ويل يا الغايب وانت مصابك صاري بقلبك نارين ياهي تقدر تحملها وتشخص عينك لاوين جرحي البايل دفعها لو طابرت سيف البين كسر ذاك الضلع صعبا جباره وتظل طابرت علي يا علي تجري بغزة كسر ذاك الضلع كسر صعبان جيب تظل قبرة علي تظل طاب جري بغزارة وعلي جدك علي ما يا مهدينا الضلع يا مهدينا يا مهدينا وعلي جدك علي هجمة والدار علي جد انشي لو عظ العيل مكسور لو عظ العيل مكسور يا يومك جرت سيفك يا يومك جرت سيفك عالطغية وعلى الجار يا يومي وكم سكت يطلع وإن شاهد ذاك النور وإن شاهد تدفعك للنصر همة وجدارة تثور للكفر تعلن دمارة تدفعك للنصر همة وجدارة تثور للكفر تعلن دمارة وعلي جه يا مهدينا يا مهدي Hey.